بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الأول، المدائح الواردة حول الكافي. كان الكلام في البحث عن الكافي وعن صحة حديث الكافي. إذن البحث الأول من الفصل السابع هو عبارة عن تقييم أحاديث الكافي. قلنا بالأمس أن المحدث النوري صاحب المستدرك قد أقام أدلة أربعة، تطرقنا إلى الوجه الرابع والدليل الرابع في بداية الكتاب وبقية الوجوه الثلاثة الأول. اليوم الشيخ السبحاني حفظه الله يتطرق إلى الوجوه الثلاثة، ويرى أنها هل تنهض بالدلالة على صحة جميع أحاديث الكافي أو لا. الوجه الأول الذي أقامه المحدث النوري هو عبارة عن المدائح الواردة حول الكافي، والوجه الثاني عبارة عن المدائح الواردة حول نفس المصنف ونفس المؤلف. إذن الوجهان الأولان عبارة عن المدائح الواردة حول المصنف والمصنف، حول المؤلف والمؤلف. أولا نتكلم عن المؤلف والمصنف وهو كتاب الكافي. وردت فيه مدائح كثيرة، يذكر المصنف منها خمسة، ولا شك ولا ريب أن مدائح هذا الكتاب لا يعني غير ناظر إلى حجم الكتاب، وإن كان حجمه كبير فيه أكثر من 16,000 حديث بين مصحاح الستة بمجموعها 9,000 حديث وقليل، يعني بينما الكافي الواحد في 16,000 حديث، أكثر من 16,000 حديث. لا شك ولا ريب أن المدائح ليست ناظرة إلى كبر الكتاب وحجمه، وإلا هناك كتب كبيرة أكبر من الكافي مثل محاسن البرقي وإن كان وصلنا قليل منه، ومثل ماذا نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الزنيحي الأشعري القمي. إذن هذه المدائح لدقة هذا الكتاب ولضبط هذا الكتاب ولإتقان هذا الكتاب. واضح. إذن عمدة الدليل أن شهادات العلماء في حق الكتاب هي من أجل ماذا؟ هي من أجل دقة وضبط الكتاب وصحته. واضح. التعليق على ذلك يأتي. نقرأ أولا هذه المدائح. أغلب المطالب مطالب قراءة يا أخوة، المطالب اللي فيها مناقشة تستدعي الإطالة نطيل، والتي لا تستدعي نقرأ. الوجه الأول، المدائح الواردة حول الكافي. الوجه الأول لصحة أحاديث الكافي. إن المدائح الواردة في حق الكتاب تقتضي غناء الفقيه، يعني غنى الفقيه عن ملاحظة أحد رواته، يعني أحد رواياته، يعني رواياته واحدة واحدة. وإليك المدائح إجمالا بشكل مجمل، وإن مر تفصيلها في صدر البحث. بداية البحث فصلناها. الآن مختصر. أولا وصف الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق بأنه الكافي أدى الكتب الشيعة وأكثرها قائدا. ثانيا وعرفه المحقق الكركي في إجازته للقاضي صفي الدين عيسى بأنه لم يعمل مثله. ثالثا وقال الشهيد في إجازته للشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن الخازن لم يعمل للإمامية مثله. هذا مهم، ها الشهادة لم يعمل مثله ولم يعمل الإيمانية مثله. رابعا وقال محمد من أمين الدين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية والفوائد المكية، وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام. إذا واحد قال أصلا ما صنف مثله، واحد قال في الإسلام، واحد قال عند الإمامي، لأنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، يدنو منه، يقرب منه يعني. خامسا ووصفه العلامة المجلسي بأنه أضبط الأصول، كافي أضبط الأصول، هذا شاهدنا، هذا مهم، شهادة المجلسي أضبط الأصول وأجمع الأصول وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها. وهذه المذائح لا ترجع إلى كبر الكتاب وكثرة أحاديث الكتاب، فإن مثل هذا الكتاب وأكبر منه ممن تقدم أو تأخر عنه كان كثيرا متداولا بينهم، كالمحاسن مثله يعني في الكبر يعني والحجم، كالمحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، ونوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وإنما هي هذه المدائح لأجل إتقانه، إتقان الكتاب وضبطه وتثبته، تثبت الكتاب. واضح. أقول يعلق الشيخ السبحاني، لاحظ المناقشة، لاحظ هذه المناقشة، يقول هذه المدائح نحن ماذا نستفيد منها؟ نحن نستفيد منها اعتبار أصل الكتاب وصلاحية الكتاب أن يكون مرجعا وأن يكون معتمدا، ولا نفهم من هذه المدائح أن كل رواية من هذا الكتاب معتمد عليها صحيحته. واضح ولا؟ هناك فهمان، إما أن نفهم أن كل رواية صحيحة، وكل رواية معتمد عليها، وكل رواية نرجع إليها، وإما نفهم من المدائح أن هذا الكتاب صالح للرجوع إليه، يمكن الاعتماد عليه، لكن لا على مجموعة، مو كل رواية، لا، في الجملة بشكل عام من حيث المجموع أهم كتاب وأضبط كتاب. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هذا هو مقتضى الفهم العرفي، ولذلك حينما نقول مثلا بحسب الفهم العرفي لسان العرب لم يعمل مثله في اللغة، تاريخ الطبري لم يعمل مثله في التاريخ، يعني لسان العرب كل شيء تسلم به فيه، يعني تاريخ الطبري تعتمد على كل نقطة وردت فيه، لا يا أخي، يعني كتاب الطبري من بين كتب التاريخ أفضلها لسان العرب، من بين كتب اللغة أفضلها. واضح. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه في الاستدلال بهذه المدائح الواردة في أصل الكتاب. المحدث النوري في الوجه الثالث جاء بفقرة، هذه الفقرة وين وردت في الوجه الثالث لكن تفيدنا في المقام. كيف؟ الشهادة التي وردت ماذا؟ وردت في حق الكافي أنه لم يعمل في الإسلام مثله، لم يعمل في الإمامية مثله، لم يعمل مثله، والحال أنه كانت هناك كتب سابقة على الكافي كان يعمل بها من دون المناقشة في أسانيدها. حط إيدك على الرواية وعمل بها، هذا كتاب كله تعمل به. فإذا كان في الكتب السابقة سنخ كتب يعتمد عليها من دون النظر إلى آحاد رواتها، فإذا كان كتاب الكافي أحسن الكتب ولن يعمل مثله من باب الأولوية كتاب الكافي، ماذا؟ كتاب الكافي لا تدقق في أسانيده، لا أقل يساوي ذاك الكتاب المتقدم. واضح ولا؟ الشيخ السبحاني يجيب على هذا الأمر بجوابين. الجواب الأول يقول أولا نحن ننكر أنه وجد كتاب من هذا القبيل يعتمد عليه من دون النظر إلى أسانيده. وإذا كان هناك كتاب فنحن بالخدمة يا صاحب المستدرك، نحن لم نجد، إذا وجد أو غيرك وجد يأتي لنا باسم الكتاب الذي كان يعتمد عليه من دون المناقشة في أسانيده. هذا الكتاب في علان لم نعثر عليه. قد تقول عدم العثور وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مو معناته أنه مو موجود. نقول هذا موجود فوقنا في مصنفات أصحاب الأئمة التي لم تصل إلينا. مصنفات أصحاب الأئمة وصلت إلى الشيخ الطوسي، ونأتي لك بعبارة الشيخ الطوسي التي يصرح أن مجرد ورود الخبر في الأرض لا يوجب الاعتماد على الخبر إلا إذا كان راوي الخبر ثقة. فلا بد أن نتأمل في الراوي، إذا كان ثقة أخذنا بكلامه وإلا فلا. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى، وهي إنكار وجود كتاب يعتمد عليه مطلقا من دون النظر في أحد رواياته. المناقشة الثانية، سلمنا أن هناك كتاب يعتمد عليه، سلمنا. قد تقول هذا خلاف بينه وبين أنا بالوجدان أدرك، أنت بالوجدان لا تدرك، واضح ولا؟ أنا أطمئن وأنت لا تطمئن، لقمنا حجة علي وليس حجة علي. نقول لو سلمنا واطمئننا أن هناك كتاب يعتمد عليه من دون نظر إلى أسانيده، فنحن لا نسلم الأولوية أنه إذا كان هناك كتاب متقدم يعتمد على من دون نظر إلى أسانيده فمن باب أولى كتاب الكافي، لأنه لم يعمل في الإمامية مثله. والشاهد على ذلك أنهم حينما قالوا لم يعمل في الإمامية مثله لم ينظروا إلى خصوص الاهتمام، نظروا إلى المجموع من الترتيب والضبط والإتقان والحجم والتتبع من حيث المجموع، لم يعمل للإمامية مثله، فعلا ما موجود مثله من ناحية كثرة الروايات ودقة الضبط والتثبت وغيره، ما موجود فعلا. لكن قولهم لم يعمل مثله لا يعني أن فيه جميع الامتيازات الموجودة في الكتب والزيادة، لا يا أخي، يعني كل خصوصية وكل ميزة وكل اختصاص موجود في جميع الكتب وزيادة من أين نستظهر هذا؟ واضح ولا؟ نحن نستظهر أن كتاب الكافي من ناحية مجموع الامتيازات أفضل من غيره، فلذلك لم يعمل مثله. ولا نستظهر من قولهم لم يعمل مثله أن فيه كل الخصوصيات السابقة وزيادة، هذا الاستظهار لا يحلو من تعسر. واضح النتيجة، الوجه الأول ليس بوجيه ولا ينهض بصحة جميع أحاديث الكافي، واضح، وإنما ينهض باعتبار أحاديث الكافي من حيث المجموع لا من حيث كل فرد فرد وكل رواية رواية. نقرأ هذا المقدار، أقول لا يخفى أنه لا يستفاد من هذه المدائح، لا يخفى أنه يستفاد من هذه المدائح، هذا استفادتنا، هذا فهمنا باعتبار الكتاب بما هو الله، يعني أصل الكتاب لا كل فرد فرد من أحد روايات الكتاب. في مقابل عدم صلاحيته، صلاحية الكتاب للمرجعية والمصدرية، يعني كون مصدر وكون مرجع، يعني نفهم من ذلك لم يعمل مثله يعني صالح للرجوع إليه، صالح لأن يتخذ مصدرا، في مقابل القول بعدم صلاحيته لأن يكون مصدرا ومرجعا، هذا الذي نفهمه، لأنه يعني اعتبار الكتاب بما هو هو لازم قولهم أجل الكتب وأكثرها فائدة، أو أنه لم يعمل مثله في الإسلام. وأن استفادة من المستنبط عن ملاحظة أحد رجال أحاديثه، يعني رواية من أحد رواياته، وأن كل ما فيه بالكافي معتبر، فلا لا نستفيد من هذه العبارة، إذ ليس معنى اعتبار الكتاب صحة كل واحد من أحاديث الكتاب بحيث يغني الباحث عن أي مراجعة. هذا الكتاب يغني الباحث عن أي مراجعة، ما نفهم هذا. ولأجل ذلك، يعني ولأجل صحة فهمنا أن المراد اعتبار الكتاب، لا اعتبار كل رواية من روايات الكتاب، لا يتبادر ذلك المعنى، صحة كل شيء وكل مضمون لا يتبادر ذلك المعنى من توصيف غير الكافي بهذه الصفات كمعاجم اللغة والتاريخ والسير. مثلا إذا قيل لسان العرب من أجل الكتب في اللغة، أو إن تاريخ الطبري لم يعمل مثله، يعني صحة كل شيء في تاريخ الطبري ولسان العرب؟ لا، يعني من حيث مجموع المميزات لم يعمل مثله، فعل لسان العرب طويل ومفصل واضح ولا ويعتمد عليه، لأنك تعتمد على كل شيء ورد فيه. وقد ذكر الآن يناقش المناقشة، وقد ذكر قدس السره صاحب المستدرك حدث النوري في ضمن الوجه الثالث الذي سيوافيك، سنذكره إن شاء الله. الوجه الثالث وين الصفحة؟ كان الوجه الثالث يأتي إن شاء الله. الوجه الثالث صفحة 366. ما يمكن أن يكون مؤيد لكلامه هذا، أي كلام أن هذه المدائح تفيد الاعتماد على كل رواية من روايات الكافي. وقال محدث النوري: إن هناك كتبا لا ينظر إلى أسانيد أحاديثها. هذه المقدمة الأولى، هذه ننكرها احنا. من وين؟ هذه المقدمة الأولى، فالمناقشة الأولى في هذه المقدمة. المقدمة الثانية: فلا يكون الكافي أجل هذه الكتب إلا إذا اشتمل على تلك المزية. هذه المناقشة الثانية، المقدمة الثانية اللي بنناقشها. حتى لو سلمنا أن هناك كتب ما يلزم، واضح ولا؟ لأننا لا نفهم أن أجل الكتب يعني يجمع كل الخصوصيات السابقة وزيادة، واضح؟ نفهم أنه من حيث المجموع أفضل، وإلا فلا يصح أن يعد من أجلها. يعني وإلا يعني لو لم يشتمل الكتاب الكافي على تلك المزية الموجودة في ذلك الكتاب السابق، فلا يصح أن يعد الكافي من أجلها، أجل هذه الكتب. واضح إن شاء الله. الآن نناقش المناقشة الأولى، المناقشة الأولى للمقدمة الأولى. أقول هذا مناقشة إلى قوله إن هناك كتب لا ينظر إلى أسانيد أحاديثها. المناقشة الأولى لهذه المقدمة الأولى، المناقشة الأولى: لم أقف على كتاب يشتمل على تلك المزية. المناقشة الأولى. الثانية: قد يقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت ما وجد صاحب المستدرك توجد. نقول الذي وجد ماذا يقصد أنت؟ أصل من أصول أصحاب الأئمة الشيخ الطوسي لو وصلت الأصول يقول مجرد ورود الخبر في الأصل لا يكفي، لا بد من مناقشة وملاحظة حال الراوي. ولو أراد منه يعني الكتاب الذي يشتمل على تلك المزية أي مزية أنه لا ينظر إلى أسانيد حادثه، ولو أراد منه الأصول المؤلفة في عصر الأئمة، فصريح الشيخ في العدة اشتراط صحة الاحتجاج بهذه الأحاديث الواردة في الأصول بكون راويها ثقة. قال الشيخ الطوسي في بيان ما هو المختار في باب فجية الخبر الواحد، خدنا هاي العبارة. وجدت، يصرح الشيخ الطوسي، وجدت يعني حسن بعد مو حسن، وجدت الفرقة المحقة الشيعة الإمامية مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، يعني لا ينكرون هذه الأخبار ولا يتدافعون ولا يدفعون هذه الأخبار، حتى أن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه سألوه: من أين قلت هذا؟ نحن أبناء الدليل، من وين جبته؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، لاحظ صفة وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، هذا الضابط، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. مو المدار على كونه في الأصل، لو المدار على كونه في الأصل أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور سكتوا وسلموا، وأضاف الشيخ الطوسي بين القيد وكان راويه ثقة لا يمكن حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك في التعويل على الحديث وقبلوا قول القائل لأنه استند إلى حديث راويه لا ينكر حديثه وهو ثقة. واضح. وهذه العبارة صريحة في أن ورود الخبر في الأصول المدونة لم يكن كافيا في الاحتجاج ما لم يفرض وثاقة راوي الخبر. فإذا كان هذا حال الأصول اللي في ذاك الزمان أصحاب الأئمة الأصحاب تعاملوا معها كذا من باب أوراق غيرها غير أصول أصحاب الأئمة، أهو هذا لزوم المراجعة، هاي معاصرين للأئمة ويلحظون حال الراوي، من بعد الأئمة ما نلحظ في حال الراوي. واضح. هذا تمام الكلام في مناقشة المقدمة الأولى. واضح. ناقشنا بمناقشة، تفضل. الآن وكان راويه ثقة، يعني تقول وكان راويه يعني ليس راوي الخبر وإنما هو راوي الكتاب المعروف أو الأصل المشهور. واضح الله. خلنا نقرأ بداية الكلام. زين. حتى أن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا حاله على كتاب معروف أو أصل مشهور كان راويه ثقة لا يمكن حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. يمكن هذا الاستظهار لأن الخبر واضح ولا؟ لكن التفت يا أخي، بداية الكلام يقول وجدت الفرقة المحقة مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه. إذن هو مو ناظر ماذا؟ ناظر إلى خصوص المصنفات، ناظر إلى الأخبار. حتى إن واحدا منهم من الفقهاء إذا أتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور وكان راوي ثقة. على كل حال سواء أرجعنا فاعل الراوي راوي ثقة أو كتاب معروف المعنى لا يختلف، لأنه ليس المدار على مجرد ورود الكتاب في الأصل. واضح ولا؟ ليس المدار على ورود الحديث والخبر في الأصل. هنا عولوا على الأصل لا بما هو أصل، لأن راوي الأصل ثقة. هذا الكلام يثبت المسانيد، مسند زرارة، مسند كذا، مسند رواية مباشرة يسندها إلى الإمام مباشرة، أما الأصول مو بالضرورة، بس في الغالب هو إما يروي بواسطة مباشرة أو واسطة أو واسطتين، لكن هنا التعويل شاهدنا هو هذا بغض النظر وجدت واسطة أو لم توجد واسطة. الاعتماد على الخبر الوارد في الأصل والاعتماد على الأصل لماذا؟ لأن راوي ثقة، مو لأن الخبر ورد في الأصل. ملتفتين أو لا؟ هو الآن لو حملنا وكان راويه مو راوي الخبر، راوي الأصل أو الكتاب المشهور. واضح أو لا؟ هم يقولون مجرد شهرة الكتاب لا تكفي، مجرد ورود الخبر في الكتاب لا يكفي، راوي الكتاب والأصل لابد أن يكون ماذا؟ ثقة. واضح أو لا؟ بالفكرين أو لا؟ وراوي الأصل والكتاب هذا قد تشمل بعد مو خصوص المؤلف بعد، راوي الكتاب مو بس المؤلف، المؤلف هو من ألف الأصل والكتاب، لكن هذا الكتاب له رواة بعد. ستين أو لا؟ الآن نوادر البزنطي، البزنطي هو مؤلف النوادر، مؤلف الجامع، لكن انا كيف وصلني جامع البضنطي ونوادر البضنطي؟ عن طريق راوي رواد الى ان يصل الي الكتاب كتاب البضنطي. فلا بد يكون عندي طريق الى الكتاب، واضح او لا؟ والطريق لابد ان يكون فيه ثقة. الستين او لا؟ على كل حال يعني حتى حمل وكان راويه يعني خب اذا قلنا وكان راوي راوى الخبر هذا من الواضح، اذا نرجع راويه انها نرجعها على الكتاب المعروف او الاصل المشهور، هذا بعد اعظم. الاصل المشهور والكتاب معروف ما يكفي، لابد ان يكون راوي الكتاب ثقة. واضح ان شاء الله. الستين تأملوا بعض العبارة يمكن أن يستخرج شيء، وهذه العبارة صريحة بأن ورود الخبر في الأصول المدونة خبر ورد في أصل مدون لم يكن كافيا في الاحتجاج ما لم يحرج وثاقة راوي، مو بالضرورة راوي الخبر، ما لم يحرج وثاقة راوي. الشيخ سبحانه وتعالى ما دعا وثاقة الراوي، وثاقة راوي الخبر يعني، ما لم يحرج وثاقة راوي الأصل المدون يمكن، أو راوي الخبر ممكن، كلام يحتمل الأمر. وهذه العبارة صريحة في أن ورود الخبر في الأصول المدونة لم يكن كافيا في الاحتجاج ما لم يحرج وثاقة راوي، يعني راوي الخبر. ممكن على كل الأمر سهل، رجعنا إلى الراوي أو إلى ماذا؟ يحتاج إلى الوثاقة، المدار على الوثاقة مو على الورود في الأصل. فإذا كان هذا حال الأصول فغيرها غير الأصول أولى بلزوم المراجعة. هذا تمام كلام في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى لو سلمنا بها لم ننكرها، ما هي المقدمة الأولى؟ يوجد كتاب يرجع إليه من دون مراجعة تسانيده، رغم ذلك يطبق على الكافي أنه أجل الكتب وإن لم يتضمن هذه الخفيفة والمزية، لأن المراد أجل الكتب ليس معناه فيه كل خصائص الكتب المتقدمة وزيادة، وإنما معناه من حيث المجموع تضمن صفات وخصائص مجموع هذه الخصائص غير موجودة في الكتب الأخرى من ناحية التبويب والترتيب والدقة والضبط والتصفح. واضح. وعلى فرض الوجود ما لا ينظر إلى أسانيده، فالظاهر أن المراد من قولهم إن الكافي أجل الكتب وما أشبه هذا تفوقه، تفوق الكافي. ما أشبه هذا أجل الكتب، لم يعمل مثل هذا، ما أشبه تفوق الكافي على سائر الكتب الحديثية من جهة الأسلوب والتبويب والجامعية، جامع للأداء والضابطية، دقة إلى غير ذلك من المزايا التي لا توجد في نظائرها، في نظائره المفروض، في نظائره، نظائر الكافي المتقدمة عليه على الكافي أو المتأخرة عنه. متأخرة عنه مثل ماذا؟ تقدم مثل جامع البصنطي، متأخرة مثل ماذا؟ كتاب التهذيب الأحكام للطوسية أو من لا يحضره الفقيه للصدور، لأنه كتاب الكافي جامع لمزية كل كتاب كان قبل كنها وزيادة، ويعلم مفاد هذه المداح من عنوان النظر في الكتب التي مدحت في هذا المداح. يضرب مثاله، مثال في البحار ومثال في الجواهر. إذا تقول كتاب البحار لم يعمل في الحديث مثله، يعني كتاب البحار يجمع خصوصيات كل الكتب وزيادة، أو أنه لا، كتاب البحار من ناحية ساعة دائرة الروايات لم يعمل فيه في كتب الحديث مثله، وكتاب الجواهر لما تقول لم يعمل في كتب الفقه مثله، يعني تريد جمع كل خصوصيات الكتب المتقدمة وزيادة، أو تريد أنه من ناحية التوسع وكثرة الفروع والدقة لم يعمل مثله؟ واضح أو لا؟ ويعلى مدى هذه المدائح من إمعان النظر في الكتب التي مدحت بهذه المدائح. مثلا يقال البحار جامع حديثي لم يعمل مثله، أو الجواهر من جلائل الكتب الفقهية جواهر الكلام، فليس النظر تصحيح كل ما في البحار من الروايات وتصديق كل ما جاء في الجواهر من الفتيات، بل المراد ماذا؟ الجامعية في الأول في البحار جمع كثير من الروايات، وكثرة الفروع ودقة النظر في الثاني في الجواهر هي الباعثة إلى توصيفهما بما ذكرناه، بماذا لم يعمل مثله، توصيفهما عن البحار والجواهر. وليس المراد أن كل مزية موجودة في الكتب الحديثية والفقهية موجودة فيهما، موجودة هو في البحار وفي الجواهر. هذا تمام الكلام هو في الوجه الأول، وتبين أنه غير تام لا يدل على صحة جميع أحاديث الكافي. الوجه الثاني المدائح الواردة في حق المؤلف يا أخي، ومن أهم المدائح الواردة في حق المؤلف قول النجاشي خريج هذا العلم وهذه الصناعة، ماذا يقول؟ أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، خفيفتين ركز عليهما، الوثاقة والثبات. يعني يا أخي إذا كان المتقدمين عندهم وثاقة هذا عنده وثاقة وزيادة، وإذا كان المتقدمون عندهم تثبت وتروي فهذا عنده أكثر تثبت وأكثر تروي. واضح. وهذه الشهادة من صادرة من النجاشي. فلنتكلم عن السابقين، وأخذنا منهم أحمد بن محمد بن عيسى وجعفر بن بشير البجلي ومحمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفران وغيرهم، أنهم رووا عن الثقات ورووا عنهم، وهناك دعوة في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة. نفس النجاشي ليش ما يروي إلا عن ثقة؟ واضح ولا؟ فإذا كان النجاشي الثقة لا يروي إلا عن ثقة، وكان الكليني أوثق من باب أولى، الكليني ما يروي إلا عن ثقة. واضح هذا الدليل؟ إذا كان السابقون لا يرون إلا عن ثقة كالنجاشي وسلمنا به، والشيخ الكليني أوثق وأثبت من باب أولى الشيخ الكليني لا يروي إلا عن ثقة. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ الباقي ماذا ترى. الوجه الثاني المدائح الواردة في حق المؤلف. أحسن، ستأتي المناقشة جزاكم الله خيرا. ذهب المحدث النوري إلى أن المدائح الواردة في حق الكليني تستلزم صحة روايات كتاب الكليني واعتبارها وعدم لزوم المراجعة إلى أحد أسناد رواياتها رواية الكافي. بعد سهل هذا جول الكافي وعمل رسالة عملية وإلى تواضع تلك المدائح. أولا قال النجاشي إن الكليني أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، هذا العمدة خفيفتين الأوثقية والأثبتية. ثانيا وقال العلامة في الخلاصة بمثله، مثل كلام النجاشي، وهذا القول من مثل النجاشي لا يقع موقعه إلا أن يكون الكليني واجدا لكل ما مدح به الرواة والمؤلفون مما يتعلق بسند الحديث واعتبار الخبر. كل هالخصائص يجمعها. ومن أجل المدائح وأشرف الخصال المتعلقة بالمقام رواية الحديث الرواية عن الثقات ونقل الأخبار الموثوق بها كما ذكروه في تراجم الجماعة. هذا أجل شيء، إنك ما تروي إلا عن ثقة وتروي أحاديث موثوق بها مطمئن بها. قال الشيخ في الفهرس، الآن بين الجماعة وتكلم، نحن بيناهم من قبل الجماعة اللي ورد حقهم هذا الوصف، إذا ثبت إلى أولئك الثقات إلى الأوثق يثبت من باب أولى. بعد مسألة تفضيل يا أخي، فلان أعلم يعني يشتركان في العلم، وهذا عنده علم زيادة وأروح أولا أوثق، هذه صيغة التفضيل في اللغة العربية تدل على الاشتراك مع زيادة وامتياز. واضح أو لا؟ قال الشيخ في الفهرس علي بن الحسن الطاطري كان واقفيا شديد العناد في مذهبه إلى أن قال: وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. شاهدنا رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. واضح أو لا؟ يروي عن الثقات وتروي عنه الثقات. وقال أيضا جعفر بن الشير كثير العلم ثقة مو أوثاق، ثقة روى عن الثقات وروى عن. وقال النجاشي بمثله في ترجمة محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني بمثله، يعني ماذا؟ روى عن الثقات وروى عن. وقال الشيخ في العزة سوى هذا في مشايخ الثقات، أخذنا كل هاي العبارات قدمت، سوت الطائفة بين ما يروي محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرها إلى الثلاثة وغيرهم من الثقة الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به. سوى بين هؤلاء وغيرهم وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيله صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، إذا فرج عن روايته غيرهم، يعني حتى لو تفردوا بالرواية يعملون بروايتهم. واضح ولا؟ يعني حتى لو لم تكن رواية صفوان لها مؤيد من روايات أخرى، تفرد بهذه الرواية هذا المضمون يعمل بها. بعد هذا شاهد جديد، وصرح العلامة في المختلف بأن ابن أبي عقير شيخ من علمائنا، لما يقولون القديمان يقصدون منه القديمان، ابن أبي عقيل وابن الجنيد، هذا أحد القديمين ابن أبي عقيل العماني، شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته، يعني من أجل معرفة العدالة والمعرفة عالم هذا. زين، الآن النتيجة، الآن إلى هنا أتينا بماذا؟ أتينا بالمقدمة الأولى، يوجد من لا يروي إلا عن الثقات. المقدمة الثانية، والكليني أوثق. النتيجة إذن الكليني لا يروي إلا عن الثقات. فإذا كان أبو جعفر الكليني أوثقهم وأثبتهم في الحديث، فلا بد وأن يكون جامعا هذا الكليني لكل ما مدح به أحدهم من جهة الرواية. من جهة الرواية يجمع كل شيء وكل صفة وردت في حق أولئك. فلو روى الكليني عن مجهول أو ضعيف ممن يترك روايته، هذا ضعيف، أو روى الكليني خبرا يحتاج إلى النظر إلى في سنده، لم يكن أوثقهم وأثبته، ما أصدق على أنه أوثق وأثبت، غير أثبت، يصير النجاشي أثبت منه. واضح أو لا؟ فإن كل ما قيل في حق الجماعة من المدائح والأوصاف المتعلقة، لاحظ يا أخي كل هالمدائح روى عن الثقات وروى عن وكذا وكذا وكذا، كلها ترجع لهاتين الصفتين، الوثاقة والثبات. واضح ولا؟ والكليني تميز عليهم فيهما في الأوثقية والأثبتية. واضح ولا؟ زين، فإن كل ما قيل في حق الجماعة، أي جماعة جعفر بن بشير والطاطري والزعفراني وغيره، فإن كل ما قيل في حق الجماعة من المدائح والأوصاف المتعلقة بالسند يرجع إليهما، يعني يرجع ما قيل في حق الجماعة إليهما، إلى ماذا؟ الأوثقية والأثبتية. فإن قيس مع البزنطي، يعني فإن قيس الكليني مع البزنطي وأضراب البزنطي، من هم أضراب البزنطي؟ أمثال البزنطي صفوان وابن أبي عمير وجعفر بن بشير، يعني قيس مع البزنطي ومع جعفر بن بشير، لا بد وأن يحكم بوثاقة مشايخه مشايخ الكليني، لأن هذا المشايخ كلهم ثقات لا يرون إلا عن ثقات، هذا لا لا صفوان وابن بشير لا يرون إلا عن الثقات، فجميع شيوخهم ثقات، إذا قسم الكليني وهو أوثق إذن هو لا يرى كل مشايخ ثقات. بعد وإن قيس يعني الكليني مع الطاطري وأصحاب الإجماع فلا مناص، يعني فلا خلاص، فلا نجاة، فلا خلاص، فلا مناص من الحكم بصحة حديثه، وأنه لم يوجد في كتاب هذا الكليني الكتاب الكافي إلا ما تلقاه من الموثوقين بهم وبرواياتهم، لأن هذه عبارة وردت في حكمان الطاطري، له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. إذا الطاطري هذا شيئان، الذي أوثق وأثبت منه الكليني من باب أولى، له كتب يرويها عن الموثوق بهم وبرواياتهم. واضح الاستدلال أو لا؟ يا أخي النجاشي لما يقول ألف الكتاب بعشرين سنة، مو المراد أنه بس تجميع هذا السنة، عشر هاي العشرين سنة كم سنة تستفيد جمع هاي المجلدة؟ لا يا أخي، يعني عند دقة وعند ضبط وغيره. ثم إن النجاشي قال بعد توصيفه، توصيف منه الكليني بالأوثقية، لأنه الكليني ألف الكافي في 20 سنة، وظاهر أن ذكره وذكر النجاشي لمدة تأليفه، لمدة تأليف الكافي لبيان أثبتيته، أثبتية الكافي، أثبتية الكليني في تأليف الكافي، وأنه الكليني لم يكن غرضه مجرد جمع شتات الأخبار، الأخبار المتشتتة المتفرقة، فإنه يعني جمع الأخبار المتشتتة لا يحتاج إلى هذه المدة الطويلة، بل ولا إلى عشرها، يعني بل ولا يحتاج إلى عشر هذه المدة، عشر العشرين كان سنتين. زين، بل كان الغرض جمع الأحاديث المعتبرة المعتمدة الموثوقة. لماذا ما يحتاج؟ مثل ما تفضل الشيخ أنه كان في الأصول أيام الإمام العسكري وكان مصنفات كلها عنده، واضح ولا؟ فهذا يحتاج إلى هذا، وهذا يحتاج إلى هذا، يقول كذا. بل الغرض جمع الأحاديث المعتبرة المعتمدة الموثوق بها، وهذا جمع الأحاديث المعتبرة المعتمدة يحتاج إلى هذه المدة 20 سنة. ليش؟ لاحتياجه إلى جمع الأصول والكتب المعتبرة واتصالها، يعني ومعرفة اتصال هذه الكتب إلى أربابها بالطرق المعتبرة، هل وصلت إلى طرق معتبرة ولا، والنظر في متونها وتصفيها وتنقيحها، خصوصا ذاك الزمان لا في طباعة ولا هم يحزنون. واضح. ويا الآن كل كلام منه كلام صاحب المستدرك، ترى ننقل الحين ما ناقشنا، ويظهر من أوثقيته وأثبتيته كالكليني أيضا أنه مبرأ عن كل ما قدح به الرواة وضعفوا من حيث الرواية، كالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وعن من لم يلقه، احنا ننزل الكليني يروي عن من لم يلقه، وسوء الضبط واضطراب ألفاظ الحديث والاعتماد على المراسيل التي لم يتحقق وثاقة الساقط عنده. واضح. احيانا هو يروي رواية مرسلة، هذا الواسطة الساقطة معلومة عنده، احيانا غير معلومة، احنا نستبعد نجل الكليني انه يروي رواية مرسلة والواسطة الساقطة غير معلومة غير معروفة، والاعتماد على المراسل التي لم يتحقق وثاقة الساقط عنده، فأمثال ذلك مما لا ينافي العدالة ولا يجتمع مع التثبت والوثاقة. يقول المصنف الشيخ السبحاني، وقد نقلنا كلامه محدث النوري بطوله بتمامه لما فيه من فوائد ونكات، ومع ذلك كله، مع أننا نقلنا جميع الكلام بطوله بفوائده بنكاته، فالنتيجة التي استنبطها صاحب المستدرك غير صحيحتين، يعني دليله ليس بدليل، لا يفيد المدعى لوجوه، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، يناقشه الشيخ السبحاني بمناقشات 5 جيدة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.